أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ساداتي الأعزاء الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن ساداتي في هذه الحصة المباركة مع الدرس الخامس من دروس البلاغة، وهذا اليوم هو يوم الاثنين 25 من ربيع الأول 1440 الموافق 3/11/2018، ومع الأبياتي 4، 5، 6، 7، 8 من هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى: فشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار، فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكر على حياضه. ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيس في أرض الحمى، على نبينا الحبيب الهادي أجل كل نطق بالضاد، محمد سيد خلق الله العربي الطاهر لواهي. أولنا البيتان الأوليان وقولوا فشاهدوا مطالع الأنوار. تفسير المفردات: المشاهدة والمعاينة وزنا ومعنى، والمطالع جمع مطلع بفتح اللام وكسرها محل الطلوع، واحتوات اشتملت، والأسرار جمع سر وهو ما يكتم خلاف الإعلان، والتنزه في الأصل التباعد عن المياه والأرياف، ومنه التنزه عن الأقذار. وإذا أريد به النزهة فقيل ذلك غلط في اللغة، وقيل لا، لأن النزهة هي البعد عن المنازل والبيوت، ولا تكون إلا خارج البلد، وفيه معنى البعد. وعليه اصطلاح الناس في النزهة يقال تنزهوا أو خرجوا للنزهة، بمعنى خرجوا إلى ريف المدينة ليتمتعوا بجمال المنظر الخلاب. والرياض جمع روضة وروضات، والحياض جمع حوض وأحواض، فياؤها واوية الأصل. والمعنى الإجمالي لهذين البيتين أن الله سبحانه وتعالى لما نور أبصار العلماء وبصائرهم فشاهدوا مطالع الأنوار، أي أنوار القرآن الكريم والسنة النبوية، وشاهدوا بأم أعينهم مطالع الأنوار أيضا الحسية والمعنوية، وما اشتملت عليه من أسرار ربانية، فنزهوا قلوبهم في رياضها وسقوا أفكارهم في حياضها، فهنيئا لهم ثم هنيئا. وكان ينبغي للناظم رحمه الله أن يعبر بمشارق الأنوار بدل مطالع الأنوار، كما فعل القاضي عياض قبله والمتوفى 544 هجرية في كتابه مشارق الأنوار: ولقد جاد من قال مشارق أنوار تبدت بسبدة، ومن عجب كون المشارق بالغرب. وهناك فرق بين شرقت الشمس وأشرقت، قال مالك بن المرحل في نظمه لفصيح ثعلب: عند طلوع الشمس قول قد شرقت، حتى تضيء فتقول أشرقت. وهنا فرق بين فعل وأفعل، ولذلك لك أن تقول صلي صلاة الضحى عند الإشراق لا عند الشروق، فالإشراق أخص من الطلوع، فالإشراق أخص من الطلوع. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيس في أرض الحمى، على نبينا الحبيب الهادي أجل كل نطق بالضاد، محمد سيد خلق الله العربي الطاهر لواهي. تفسير المفردات: صلاة الله رحماته المقرونة بالتعظيم. فقد حفظنا قديما القاعدة التي تقول: الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين دعاء. وترنم ترنما نداء غنى بصوت مرتفع، من رنيمة من باب تعيب إذا رجع صوته. يقال سمعت له رنيمني صوتا. والحادي من حدوت لي بلبي الدال مهملة أحدوها حدوا، أي حثتها على السير بالحداء على وزن غراب. يقول الشاعر فغنيها فهي لك الفداء، إن غناء لبل الحداء. والعيس جمع أعيس، وهي الإبل التي يخالط بياضها سواد خفيف. وأرض الحما في البيت كناية عن أرض الحجاز. وقيل أرض الحما المراد به المدينة المنورة، فقد أطلقوا الحما على المدينة المنورة شرفها الله تعالى. والحما ما يمنع من الناس وغيرهم، ومنه قول الشاعر الأحوص ونرعى حما الأقوام غير محرم علينا ولا يرعى حمانا الذي نحمي. وتثنية الحما حمايان بالياء وبالواو، يقال أحميت المكان أي جعلته حما خاصا بي، لا يقرب أحد ولا يرعى فيه. على نبينا النبي قيل إنه بتشديد الياء من النبوة أي الرفعة، سمي بذلك لرفعة مرتبته عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه. وبالهمز النبي من النبي أي الخبر، لأن النبي يخبرنا عن الله تعالى. وقرئ بهما معا يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله. الحبيب فاعل بمعنى فاعل أو مفعول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب محبوب محب. وقوله أجل لكل ناطق بالضاد يشير بهذا إلى الحديث القائل أنا أفصح من نطق بالضاد، على أن علماء الجرح والتعديل يقولون إن هذا الحديث لا أصل له، وإن كان معناه صحيحا فهو صلى الله عليه وسلم أفصح العربي والعجم. وخص الضاد بالذكر لأنها أصعب الحروف مخرجا على غير العربي، ولا يتقن النطق بها إلا العرب. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يتقن النطق بالضاد فما بالك بغيرها من الحروف. سيد من ساد يسود سيادة، ولنتا سيدة، وسيد القوم رئيسهم، وزوج المرأة سيدها. يقول القرآن الكريم ألف يا سيدها لدى الباب. وماضي ساد يسود، وسيد نصله سيويد، قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في لا فصار سيدا. والسيد يطلق عند العرب على معاني كثيرة. ثم نخلص بعد هذا إلى المعنى الإجمالي، يعني لما حمد الناظم رحمه الله تعالى بما هو أهله صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يضر هنا فصل الصلاة عن يعني السلام، لأن العلماء المتقدمين يجيزون ذلك، فلك أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم في مجلس، وبعد ذلك تسلم عليه ولو في مجلس آخر، على أن الأولى والأفضل هو أن تجمع بين الصلاة والسلام اقتدان بكتاب الله تعالى القائل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني وقت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدها ما دامت قوافل الحجاج تتجه في شوق إلى أرض الحجاز لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة، وهذا لا ينقطع ما دام الإسلام على وجه الكرة الأرضية. على نبينا المحب لله سبحانه وتعالى ولأمته وللمؤمنين، والمحبوب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وتحبه أمته، الذي يهدي للخير ويرشد إليه. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق، المنسوب للجنس المختار وهو العرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث من العرب ولم يبعث من العجم، تشريفا لهم وتكريما لهم. وكذلك القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين الطاهر. محمد صلى الله عليه وسلم طاهر أصلا وفصلا، حسا ومعنا، الكثير الإنابة إلى الله تعالى. وفي هذا القدر سادتي ما أظن أن فيه كفاية، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.